بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أزال البحث في الملاحظة الثانية، وهو الاعتراض على تعريف المشهور بعدم مانعيته عن دخول القواعد الفقهية، وذكرنا جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه، وكل من نقل الأستاذ والشهيد الصفي. وصل الكلام إلى الإشكال الحلي على السيد الخوئي، وهو ما أفاده الشهيد الصدر أيضا. أفدنا جيدا للبحث سيد الخوئي كيف أجاب عن القواعد الفقهية بالتفريق بين الاستنباط والتطبيق. نقض عليه الشيخ الوحيد والشهيد الصدر، أفدنا ودافعنا عن هذا النقض. وصل الكلام إلى الجواب الحلي للشهيد الصفر. حاصله أن ما أفاده السيد الخوئي في جوابه عن الملاحظة الثانية يجعل التفريق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية مرتبطا بعالم الصياغة، فمثلا من جملة مسائل علم الأصول مسألة النهي عن العبادة. شو عندنا بحث في الأصول النهي عن العبادة؟ هذه المسألة الواحدة يمكن صياغتها بكيفيتين، الأولى أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد، فيكون البحث بحسب هذه الصياغة في الاقتضاء العقلي وعدمه. الصياغة الثانية أن يقال العبادة المحرمة فاسدة، العبادة المحرمة فاسدة. فإذا أخذنا بالصياغة الأولى فتكون مسألة أصولية، لأننا من الاقتضاء نستنبط بطلان صوم المريض مثلا. أنا صوم المريض منهي عنه، صح؟ فإذا ثبتنا الاقتضاء في علم الأصول من هذا الاقتضاء ماذا نستنبط؟ بطلان صوم المريض. وأما لو كان المعتمد للأصول هو الصياغة الثانية فتكون الموارد المختلفة نسبة إلى هذه الصياغة نسبة التطبيق للاستنباط. لأن العبادة المحرمة باطلة يكون من مصادقها الصوم المحرم. فإذا مسألة واحدة بحسب صياغتها طارة تصبح أصولية وأخرى تصبح قاعدة فقهية. السيد خوي كيف فرق؟ المسألة الأصولية يقال في حقها ماذا؟ ماذا؟ استنباط. القاعدة الفقهية يقال في حقها تطبيق. وهذه مسألة واحدة بصياغة صارت استنباط، وبصياغة ماذا صارت؟ تطبيق. صارت استنباط. فإذا مسألة واحدة تصبح فقهية وأصولية لا يمكن. والحاصل أن ما ذكره السيد الخوئي في علاجه لدعوى دخول القواعد الفقهية يستلزم تاليا فاسدا، ألا وهو صيرورة الضابط الأصولية مرتبطة بكيفية ماذا؟ الصياغة. والحال أن مسائل كل علم نفس أمرية، يعني حسب واقعها لا ترتبط بصياغتها، مش بجوهرها، بواقعها، إما أصولية أو فقهية. أما مرة تكون أصولية ومرة تكون فقهية لا يمكن. هذا إشكال الشهيد الصدر على السيد خوئي رحمة الله عليهما. باعتقادي هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي، وينبغي الالتفات إلى نكتة في المقام، وهي أن صياغة أي مسألة من المسائل ليس اعتباطية، لأن الكلام عن صياغة العالم لا صياغة الجاهل، والصياغة لكل مسألة، وجناب السيد تأخر ساعة وعشر دقائق. تفضل سيد. أي الدرس الثاني تأخرت عشر دقائق. والصياغة لكل مسألة من مسائل العلم تكشف كشفا إنيا عن وجود حيثية واقعية في المسألة، وشاهدنا على ذلك ما ذكره صاحب الكفاية مرارا في مجال تفريقه بين المسائل بحيثيات البحث. فراجعوا مبحث التفريق بين المرة وماذا؟ والتكرار، مش التكرار خطأ شائع، بين المرة والتكرار وبين بحث تعلق الأوامر بالأفراد أو القضائح. وكذا في مجال تفريقه بين مبحث اجتماع الأمر والنهي ومبحث اقتضاء النهي للفساد، ومع قطع النظر عما ذكره في الكفاية في مسألة واحدة، كثيرا ما يوجد حيثيات متعددة باختلافها تندرج المسألة الواحدة تحت علوم متعددة. مثلا بحث مقدمة الواجب، إن طرحت بحيثية فقهية سوف تختلف صياغتها، فيقال مثلا هل قطع المسافة إلى الحج واجب؟ هذه حيثية ماذا؟ فقهية. يعني مثل هل الصلاة واجبة؟ هذه بحث فقهي أو أصولي؟ هل قطع المسافة واجب بحث؟ وإن أريد أن نبرز فيها أو أن نبرز فيها الحيثية الأصولية فتصاب بطريقة أخرى. لا يصح للأصول أن يقول هل المقدمة واجبة غلط، وسيقال له لا يعرف في علم الأصول، فيقال سيارة الأصولية هكذا، فيقال هل الأمر بالشيء يستلزم عقلا؟ ماذا؟ الأمر بمقدمته. واضح معنى قول الصياغة ليست اعتباطية؟ الصياغة تكشف عن ماذا؟ عن حيثيات واقعية ليس بيد ويد. وعليه فنحن نسلم مع الشهيد الصدر أن المسألة إذا صيغت ممن؟ مش من واحد جاي من الشارع، إذا صيغت من عالم بالأصول بلسان العبادة المحرمة فاسدة لا يصح أن تكون أصولية. بل تكون حينئذ فقهية. فالأصولي الخبير ينبغي أن يتطابق عنده مقام الثبوت مع ماذا؟ مع مقام الإثبات ومقام الواقع مع لسان الكشف. لا يعقل الواقع شيء ويأتي أصول عالم يصيغها بطريقة أخرى. نلتفت الآن في بحث التجري. شو بحث التجري؟ إذا كثر الأمثلة لا بأس. بحث التجري مرة نبحث هكذا نقول التجري حرام، هذه أي مسألة يصح للأصول أن يبحث هل التجري حرام بعنوان مسألة أصولية. مرة تلي يبحثها في علم الأصول استقرارا البحث آخر دبتنا ماذا كما بحث مسائل فلسفية في علم الأصول استقرارا صحيح؟ إذا مثل اعتبارات الماهية بحثها في علم الأصول ماذا؟ استقرارا ما ادعى أنها أصولية. واضح هذا الشيء؟ فأصولي خبير لا يقول أنه في التجري نحن البحث الأصولي هل التجري حرام، بل هذا الفقيه هكذا يبحث. طيب مرة يقول هل التجري قبيح؟ هذا يصبح كلامية ولا يقول لك نعم. إذا بحث في الأصول يقول بحث هذا استطرادي ليس بحثا أصوليا. ومرة يبحث عن التجري من جهة أخرى، هل قبح التجري يستلزم حرمة الفعل المتجرى؟ به بحث عن الملازمة العقلية فيدخل في بحث الملازمات الأصولية. فإذا الصياغة تكشف عن وجود حيثية واقعية في الشيء ليس كما يشاء الواحد يبحث. فالحق مع السيد الخوي هنا من هذه الجهة، الحق مع السيد الخوي إذا صيغت بلسان الاستنباط فلابد أن تكون فيها حيثية تجعلها أصولية، وإذا صيغت بلسان التطبيق فتكون ماذا؟ فقهية. فهذا الإشكال لا يرد على السيد الكوي. نعم. طبعاً قلت أن نتكلم عن صياغة العالم. في حين أن المضطرب كما ذكرتم أن الواقع إذا تغيرت حيثياته تتغير الصيغة. لم تلتفت. قلت يكشف كشفاً إنياً، كشف الإن الانتقال من المعلوم إلى العلة. يعني تأمل إن شاء الله لما ترجع إلى اللاذقية الليلة رجع اللاذقية تأمل بالمطلب. وإذا بقي السؤال في خدمتك، الملاحظة الثالثة، لا تنسى كلامنا في أي ملاحظات مشتركة بين قراءة الفتح والكسر. الملاحظة الثالثة، ولعل أول من سجلها هو صاحب الكفاية، وترتبط هذه الملاحظة بعدم جامعية التعريف. الملاحظة التي قبل كانت ترتبط بماذا؟ بعدم مانع، يعني أن ترتبط بعدم جامعية، يشترط في التعريف أن يكون جامعة مانع. إذا سلمنا أنه مانع وخرجنا بحل السيد الخوئي القواعد الفقهية، لا تنسى أيضا كل ذلك نتكلم على مبنى القول، أن كل هذا لا أرفض به، وسوف يأتي المبنى في نهاية البحث، مش بحث اليوم يعني. فإذا الإشكال الثالث والملاحظة الثالثة ترتبط بأن التعريف غير جامع في مسائل أصولية لا يشملها التعريف، وذلك لأن التعريف المشهور يخرج عنه صنفان من المسائل، الأول الأصول العملية، الثاني الظن انسدادي، عجبة للشيخ شكرا لها، الظن الانسدادي بناء على الحكومة. إذن كم دعوة عندنا؟ الأصول العملية تخرج، وأن ماذا؟ الظن الانسدادي يخرج. تقريب الإشكال، أما بالنسبة للأصول العملية فباعتبار أن حقيقة الأصل العملي متقوم في كون شيئا يرجع إليه حين الحيرة والجهل بالحكم الواقعي، ليس كذلك الأصل العملي متى نرجع إليه؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني إذا كنت محتار إذا كنت جاهل ترجع إلى الأصل العملي، أليس كذلك الأصل العملي؟ وما كان هذا شأنه لا يستنبط منه حكم شرعي، بل يحدد لك الوظيفة حين جهدك بالحكم الشرعي، لأنه يستنبط لك حكم، يقول لك أنت جاهد بالحكم الشرعي، واحد بيقول لك أنت جاهد بالحكم الشرعي يستنبط لك حكم، واضح؟ يعني فنيا موضوع الأصل العملي ما هو؟ كلي الجهل بالحكم الشرعي، إذا الأصل العملي استنبط لك حكم شرعي بالباطل جاهل فيرتفع موضوعه فلا يجري، وما يلزم من وجوده عدمه ماذا؟ مستحيل. واضح هذه النقطة؟ تكتب هذه المطلب الفني تصير لك، وبعبارة فنية إن موضوع الأصل العملي هو الجهل بالحكم الشرعي، فلا يمكن أن يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي لكونه حينئذ يكون رافعا لموضوعه. فإذا ارتفع موضوعه فلا يجري ليستنبط منه. واضح الإشكال؟ إذن أنت المشهور ماذا قال؟ علم الأصول ما هو؟ ما هي المسألة الأصولية؟ قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أصل عملي لا يستنبط الحكم الشرعي عند الجهل بالحكم الشرعي. فإذن خرجت الأصول العملية. هذا الشق الأول من الإشكال، أصول عملي. وأما خروج الظن الانسدادي، طبعا هذا قبل ما نبين كيف يخرج الظن الانسدادي لابد نعرف شو هو الظن الانسدادي. في البداية أعطيك ألم سادة مي يخرب لك مرة ثانية تجي حامل ألم. في البداية لابد من توضيح استباح الظن الانسدادي بناء على الحكومة، على الحكومة. وقع الكلام بينهم خصوصا في زمن الميرزا القمي. كتاب الميرزا ماذا يسمى؟ قوانين الأحسان. أنه لو فقد الظن الخاص وانسد باب العلم بالأحكام الشرعية وباب العلمي أي الظن الخاص أي الظن المعتبر بدليل خاص شرعي أو غير شرعي. مثلا نحن في زمن سد باب العلم، غاب عنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرج الشريعة، فلا ما عندنا قطع، يعني عندنا قطع بكليات الشريعة، هذه لا تقدم ولا تؤخر، عندنا قطع بوجوب الصلاة، لكن كيف بدي صلي؟ انتبهنا؟ كشريعة متكاملة ما عندنا علم بكل تفصيلات هذه الشريعة، فإذا انسد باب العلم. لنفترض ما تم الدليل في علم الأصول على حجية خبر الواحد، وعمدة الشريعة من أين نستنبطها؟ خبر الواحد. فإذا انسد باب العلم يعني الظن الخاص الذي قام الدليل الخاص على، فنكتب مقدمات تأتي في محلها. في خلاف بين الشيخ الأنصاري والأخوند أن أربع أو خمس مقدمات، ما نريد ندخل في هذا البحث، لا يهمنا هذا. نعم، فرتبوا مقدمات ووقع بحث عندهم أن هذه المقدمات هل تكشف عن أن الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل بخصوصه أن الشارع قد اعتبره. حينئذ يقال الظن الانسدادي بناء على ماذا؟ بناء على الكشف. فهمتم جيدا؟ يعني نتيجة هالمقدمات يرتبوها الأربعة أو الخمسة، ماذا؟ هل أن الشارع، هل أن هذه المقدمات تكشف على أن الشارع اعتبر الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل بخصوصه؟ هذا يسمى الظن الانسدادي. ظن واضح انسدادي ليش؟ لأنه سد باب العلم والعلمي بناء على الكشف، لأن هذه المقدمات كشفت لنا عن اعتبار الشارع. صار واضح؟ ما تخاف من الكلمات سهلة. الظن واضح، كلامنا عن أي ظن؟ ظن الخاص أو العام؟ خاص. ظن المطلق. طب لإنسدادي لأنه دليل الإنسداد أشفت رأسي فيا لك من دليل الإنسدادي، صحيح؟ لا، يقال في دليل الافتراض، دليل الافتراضي أشفت رأسي فيا لك من دليل الافتراض. المهم، فيقولون أن هذه المقدمات الأربعة والخمسة إذا تمت نستكشف منها أن الشارع جعل الظن حجة، فلذا عبر بالكشف. واضح؟ وجماعة ذهبوا إلى أن مقدمات الانسداد لا تكشف عن اعتبار الشارع، بل يحكم العقل باعتبار الظن، وهذا يسمى لماذا؟ بالظن الانسدادي بناء على الحكومة. واضح صار؟ الظن واضح، كلامنا في الظن المطلق. انسدادي لأنه مسد باب العلم والعلم، بناء على الحكومة لأنه ما في اعتبار شرعي وإنما العقل أدرك وحكم وسميت على الحكومة. واضح هذا الكلام؟ مش واضح؟ لا مشاحة في الاصطلاحات، وليس من ندب المحصلين المناقشة في الاصطلاحات. الاصطلاح يكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة، فأنت عندما تختار الشيء سميه ما شئت، أن يكون أدنى مناسبة كافية، وصارت المناسبة واضح. اكتبت ماذا قال المقدمة الأولى؟ أننا في زمن انسد باب العلم. المقدمة الثانية انسد باب العلم. مقدمة ثالثة أنه لا يمكن الشارع يأمرنا بالإحتياط في الشريعة الإسلامية، لأن الإحتياط إما متعسر، يعني إما في مشقة على الناس، وإما متعذر، ليس في كل شيء تستطيع أن تحتاط. صار واضح؟ المقدمة الأخرى أننا نعرف من ضوء الشارع أنه لا يريد أن نجري البراءة في كل شيء. واضح؟ إذا جري البراءة في كل شيء تجي تقعد في بيتك أشك أنه صلاة الظهر واجبة، براءة، صلاة كذا براءة، حتما الشارع لا يريد هذا الشيء. إذن لا الاحتياط يريد ولا براءة يريد. إذن في عندنا أحكام فيها ظن، في مقابل الظن ماذا يكون؟ وهم. فإما أن نعمل بالظن وإما أن نعمل بالوهم. العمل بالوهم ترجيح للمرجوح على الراجح، والعمل بالظن ترجيح للراجح. هذه المقدمات بشكل مختصر ذكرتها. طيب هذه المقدمات ما هي نتيجتها؟ جماعة قالوا هذه المقدمات تجعل أن الشارع تكشف على أن الشارع اعتبر الظن حجة، سموها بالكشف. واضح؟ جماعة قالوا لا، أصلا ما في اعتبار شرعي أصلا، وإنما فقط حكومة وإدراك العقل يعتبرها، أنه حينئذ لا بد لك من أن تعمل بالظن. فإذا الشق الثاني من الإشكال ما هو؟ أن الظن الانسدادي بناء على الحكومة ماذا يحصل له؟ يخرج عن علم الأصول. هنا طب ليش مش الظن الانسدادي بناء على الكشف؟ إذا اتضح لك هذا الاصطلاح فالظن بناء على الكشف يصبح دليلا مؤديا إلى الحكم الشرعي. مثل ما الشارع جعل خبر الواحد حجة بآية النبأ، هنا جعله حجة بدليل الانسداد. كما أن خبر الواحد عندما يجعله حجة بآية النبأ يصبح نستنبط منه الحكم الشرعي، هنا نستنبط منه الحكم الشرعي. فبناء على الكشف لا يخرج الظن الانسدادي عن التعريف. وأما بناء على الحكومة فغاية ما يوجد، وأما بناء على الحكومة فغاية ما يوجد هو حكم العقل بالعمل بالظن حين انسداد العلم والعلم بالحكم الشرعي، فيصبح نظير ماذا؟ أصول العملية. صار واضح الإشكال؟ إذن هذا إشكال سجله صاحب الكفاية على تعريف المشكلة. واضح؟ الميرزا النائمي رحمة الله عليه العقل وإن عبر في الأصول بأنه يحكم، والمقصود علماء الأصول من الحكومة الإدراك، يعني يقول لك العقل هكذا، أنت بما أنك وصلت إلى باب مسدود، فبما أنك جاهل بالحكم الشرعي اعمل بالضبط. تفهم؟ لا يصطن بالحكم الشرعي، فليقول بما أنك جاهل بالحكم الشرعي اعمل بالضبط. طبعا تفصيلات هذه المقدمات الانسداد ليس محل بحث ورغم، تفهمنا؟ هي شروط الحق في بحث الظن. الميرزا النائمي رحمة الله عليه في دورته الأخيرة، دورته الأخيرة وين؟ ها؟ إيه مش اسمه كتاب فوائد الأصول؟ لا، فوائد الأصول للقاضمي رحمة الله عليه، قاضمي أقدم من السيد الخوئي، كاتب أجواء التقريرات السيد الخوئي، تفهمنا؟ قاضمي من الطلاب القدماء عند الميرزا، تفهمنا؟ السيد الخوئي كتب أجواء كان عمره 18 سنة. نعم، ففي دورته الأخيرة يعني أجوى التقريات، في دورته الأولى يعني الفوائد. أجاب عن هذه الملاحظة. طبعاً ما راح أشرح الجواب بالتفصيل، يعني إذا شرحت الجواب بالتفصيل ساعتها الإشكالات الشديدة الصدر سوف يتضح أنها باطلة. لا، نشرحه الآن بشكل مجمل ثم نأتي بالإشكال الشديد الصدر حتى يركب، ثم بعد ذلك نبين أن الإشكال غير واحد. لأنه قد أخذ في التعريف كلمة تقتضي دخول الأصول العملية. طبعا كمثال الظن الانسدادي مش مشكلة، خلينا نمثل حتى ما يضيع البحث فقط على الأصول العملية، لأن طريقة الإشكال في الأصول العملية وفي الظن الانسدادي واحدة، فبعد ما في داعي نكرر دائما والظن الانسدادي. وهو كلمة الحكم الشرعي، حيث إن الحكم الشرعي كما مر علينا مرارا ينقسم إلى واقعي وظاهري، والأصول العملية أحكام ظاهرية. تدخل في التعريف جدا سهل. ليش هذه صاحب الاكتفاء يعمل هذه المشكلة؟ ما أدري. صار واضح الجواب؟ ما قال حكم واقعي، قال حكم شرعي، والحكم الشرعي ينقسم إلى واقعي وظاهري، والأصول العملية تصنف في صنف الأحكام الظاهرية. انتهى. هذا جواب من؟ جواب الميرزا النهدي. نعم. لا. الشهيد الصدر رحمة الله عليه في البحوث لم يرتضي هذا الجواب، وحاصل الاعتراض أن الحكم الشرعي الواقع في تعريف المشهور في الواقع هو في رتبة المستنبط بالفتح. اكتب كلمة بالفتح حتى ما تنسى بعد شهرين، خصوصا إذا ما كنت عم تباحث، فقيم تسأل مستنبط أو مستنبط. مستنبط بالفتح. والمسألة الأصولية في رتبة المستنبط منه. تعريف ماذا يقول؟ قواعد ممهدة لاستنباط إذا الحكم الشرعي من أين نستنبطه؟ من القواعد، من المسائل الأصولية. فالحكم الشرعي واقع في رتبة ماذا؟ مستنبط. والمسألة الأصولية واقع وين؟ مستنبط منه. واضح هذا الشيء؟ فإذا وسعنا الحكم الشرعي إلى الأعم من الواقعي والظاهري، فتدخل الأصول العملية المستنبط. والحال أن المسألة الأصولية وين؟ في رتبة مستنبط منه. فعلا ذكاء، هذا الإشكال يدل على ذكاء. التفت الإشكال، شنو علاقتنا بالحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الفتوى التي نريد أن نستنبطها من المسألة الأصولية، بتدخل الأصول العملية بالفتوى؟ واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الذي سجله الشهيد الصدر رحمة الله عليه على الميرزا النائم. وهذا الإشكال غير وارد البتة. البتة ماذا تعني؟ تفضل جرب صوتك. تفضل شوف انت بتتكلم عن ايه. انا بالنسبه لي نفس اها الحمد لله. لكن بعد انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.